يقول: رأيت بعض المصلين يسجد سجدة عند القيام من التشهد الأول، والبعض الآخر يقبل يده عند فراغ الإمام من قراءة الفاتحة بعد التأمين، وسمعت بعض الأئمة يقول بأنه بعد القراءة أن يحيي الموتى بقوله أن الله على كل شيء قدير، سمعت بعضهم يقول من خلف الإمام بصوت ظاهر، فهل هذه الأفعال في الصلاة تبطلها أم لا؟ لا شك أن هذا الكلام لم يشرع، وكل ما دخل في الصلاة مما لم يشرع إما أن يبطلها وإما أن ينقص ثوابها، فأرجو ألا يبطل ما مضى، ويجب على كل مسلم أن يتجنب ذلك، لأن أي عمل في العبادة في الصلاة غير مشروع ينقص هذه الصلاة. والنبي لما ذكر الالتفات قال: إنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم، وقال: إن المصلي يصلي وليس له من صلاته سوى النصف، وذكر إلى العشر. فهذه النقوص التي تكون في الصلاة إنما هي بسبب ارتكاب ما ينقص هذه العبادة من أعمال أو غفلة عن أداء مكملات الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.